قال رحمه الله تعالى: 78 الاغتسال ليوم عرفة. اغتسال ليوم عرفة هذا وارد عن الصحابة، فالقول بأنه بدعة فيه نظر، لأنه وارد عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله: 79 قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 80 قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة. 81 التهليل على عرفات 100 مرة، ثم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة، ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد في آخرها: وعلينا معهم 100 مرة. هذه الأذكار كلها التعبد لله عز وجل بها، واعتقاد أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول بأنه بدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: 82 السكوت على عرفات وترك الدعاء. 83 الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات. يعني الذهاب إلى جبل عرفات وصعود الجبل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال: وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف. فمن البدع التي يعملها بعض الحجاج، بل كثير من الحجاج، أنهم يذهبون الجبل ويصعدون الجبل ويتمسحون بحجارته وترابه ويعقدون عقدا وقد يطفون على بعض حجارته، فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، بل هذا من مداخل الشيطان التي يريد منها تضييع هذا الوقت العظيم على الحاج. نعم. قال رحمه الله تعالى: 84 دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم، والصلاة فيها والطواف بها كطوافهم بالبيت. وهذه غير موجودة الحمد لله. قال رحمه الله: 85 اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أو رق يصافح الركبان ويعانق المشاة. 86 خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة. بل الإمام يعني يخطب خطبة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: 87 صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. لا، الخطبة يخطب الإمام ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر. قال رحمه الله تعالى: 88 الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته. 89 قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. نعم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإنما قاله في فتح مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: 90 التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بين الظهر والعصر في عرفة ولا في مزدلفة، لكن كما أسلفنا وبينا أنه يوتر ليلة المزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر لا في السفر ولا في الحضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: 91 تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في الإحياء، وأوله: يا من لا يشغله شان عن شان ولا سمع عن سمع، وغيره من الأدعية، وبعضها يبلغ 5 صفحات من قياس كتابنا هذا. 92 لم يرد دعاء خاص لعرفة، وإنما يدعو بما يفتح الله عز وجل به، الذي ورد: خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويسبح ويكبر ويهلل ويلبي ويقرأ القرآن ويدعو بما يفتح الله عز وجل عليه. قال رحمه الله تعالى: 92 إفاضة البعد قبل غروب الشمس. 93 ما استفاض على ألسنة العرب. الإقامة إلى غروب الشمس واجب، وسبقا بينا هذا. قال رحمه الله تعالى: 93 ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل 72 حجة. الرابع لا أصل له، الرابع والتسعون التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد. يعني من لم يحج يجتمعون في الجوامع ويعرفون يكشفون عن رؤوسهم ويستقبلون القبلة ويدعون الله عز وجل تشبها بأهل الموقف. هذا ورد عن بعض السلف وأنكره آخرون من السلف. الشيخ رحمه الله يرى أن هذا من البدع. قال رحمه الله الرابع والتسعون التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة بدع المزدلفة. الخامس والتسعون الإيضاع أي الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة السكينة. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس والتسعون الاغتسال للمبيت بمزدلفة. هذا لا لم يرد. السابع والتسعون استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا توقيرا للحرم. الثامن والتسعون التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة نسألك حوائج مؤتنفة إلى آخره ما في الإحياء. التاسع والتسعون ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة والانشغال عن ذلك بلقط الحصى. نعم. السنة إذا ورد مزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل حط الرحال، ثم بعد ذلك حطت الرحال وانياخت الجمال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. المئة صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي. وهذا لم يرد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع إلا كما تقدم الوتر هل هو مشروع أو ليس مشروعا تقدم الكلام على ذلك. قال رحمه الله تعالى الحادي بعد المئة زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعل الحرام. الثاني بعد المئة إحياء هذه الليلة. الثالث بعد المئة الوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة نام حتى طلع الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث بعد المئة الوقوف بالمزدلفة بدون بيات. الرابع بعد المئة التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. الخامس بعد المئة قول الباجوري ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الحصى من مزدلفة وإنما أخذ الحصى ورد عن بعض السلف كسعيد بن جبير وابن عمر رضي الله تعالى عنهم من مزدلفة. وعلى هذا من أي مكان أخذ الحصى أجزأ. وظاهر حديث ابن عباس لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى بدع الرمي. السادس بعد المئة الغسل لرمي الجمار. السابع بعد المئة غسل الحصيات قبل الرمي. غسل الحصيات أو الغسل هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن بعد المئة التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. السنة عند الرمي التكبير دون التسبيح. قال رحمه الله تعالى التاسع بعد المئة الزيادة على التكبير قولهم رغما للشيطان وحزبه اللهم اجعل حجي مبرورا وسعي مشكورا وذنبي مغفورا اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. العاشر بعد المئة قول بعض المتأخرين ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي بسم الله الله أكبر وصدق الله وعده إلى قوله ولو كره الكافرون. هذه الأذكار كلها لم ترد. الذي ورد عن سلم عند الرمي هو التكبير. قال رحمه الله تعالى الحادي عشر بعد المئة التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقل سبعين فيرميها. وقال آخر يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقل عشرة. الثانية عشر بعد المئة تحديد موقف الرامي أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا. الثالثة عشر بعد المئة رمي الجمرات بالنعال وغيرها بدع الذبح والحلق. الرابع عشر بعد المئة الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل. الخامس عشر بعد المئة أن التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم هذه عبادة مقصودة لا يجزئ عنها التصدق بالثمن ولو تصدق بأضعاف الثمن فإنه لا يقوم مقام إراقة الدم. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس عشر بعد المئة ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر. السادس عشر بعد المئة هذا يعني جماهير العلماء أن النحر يكون يوم النحر خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يرى جواز النحر في أيام العشر. وخير الهدي الشيخ يرى أن هذا من البدع كون يذبح الهدي قبل يوم النحر يرى أنه من البدع. قال رحمه الله تعالى السادس عشر بعد المئة البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق. تقدم أن السنة أن يبدأ بيمين رأس المحلوق كما جاء في حديث أنس. قال رحمه الله تعالى السابع عشر بعد المئة الاقتصار على حلق ربع الرأس. الثامن عشر بعد المئة قول الغزالي في الإحياء. تقدم لنا مذهب أحمد ومالك أن السنة أن يحلق جميع رأسه أو يقصر من جميع رأسه. الثامن عشر بعد المئة قول الغزالي في الإحياء والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق. التاسع عشر بعد المئة الدعاء عند الحلق بقوله الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني إلى آخره. العشرون بعد المئة الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. الحمد لله هذه ليست موجودة الآن هذه المساجد. نعم. الحادي والعشرون بعد المئة استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر. الثاني والعشرون بعد المئة ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة. نعم وهذا موضع خلاف يعني هل المتمتع يلزمه سعيان أو يلزمه سعي واحد. سبقا تكلمنا على هذه المسألة وأن جمهور أهل العلم أن المتمتع يلزمه سعيان وهذا هو الأحوط خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بدع متنوعة. الثالث والعشرون بعد المئة الاحتفال بكسوة الكعبة. الرابع والعشرون بعد المئة كسوة مقام إبراهيم. الخامس والعشرون بعد المئة ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات. هذه الآن الحمد لله ليست موجودة السادس والعشرون بعد المئة كتابة الحجاج أسماءهم على عمد وحيطان الكعبة وتوصية بعضهم بعضا. السابع والعشرون بعد المئة هذا كان في الزمن السابق لما كان البيت يفتح. أما الآن البيت مغلق والحمد لله من أراد أن يصلي في البيت فليصلي في الحجر. الحجر هذا من البيت إلى يعني ما دام أن الجدار مستقيم فهو من البيت إذا بدأ انحناء الجدار خرج عن البيت. فإذا أردت أن تصلي في الكعبة صلي في الحجر الحمد لله. قال رحمه الله تعالى السابع والعشرون بعد المئة استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم. وهذا سبقا تكلمنا عليه والشيخ رحمه الله تكلم عليه في موضعين. قال رحمه الله تعالى الثامن والعشرون بعد المئة مناداتهم لمن حج بالحاج. وهذا نوع من الرياء أو نوع من السمعة يعني بعض الحجاج لا يرضى إلا أن تناديه بكلمة الحاج كأنه يسمع. كما تقدم لنا أن السمعة والرياء داءان يصيبان الأعمال الصالحة. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسع والعشرون بعد المئة الخروج من مكة لعمرة التطوع. وهذه تقدم يعني تكرار العمرة هل هو جائز أو ليس جائزا أو أنه مكروه إلى آخره، تقدمت الإشارة إلى ذلك، وذكرنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكرر عمره، ولو كان خيرا لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ رحمه الله يرى أنك لا تحدث عمرة أخرى بعد العمرة التي أخذت. نعم. قال رحمه الله تعالى: 30 بعد 100، الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقر. قهقر يعني يجعل وجهه إلى البيت ويخرج على ورائه، وتقدم الإشارة إليه الشيخ. قال رحمه الله تعالى: 31 بعد 100، تبييض بيت الحجاج بالبياض أي الجير ونقشه بالصور وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه. نعم، وهذا نوع من السمعة. نعم، هذا نوع من السمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بدع الزيارة في المدينة المنورة. هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى، أعاده الله إلى المسلمين قريبا لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم. رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغا وتحذيرا، فأقول: 32 بعد 100، قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر. تقدم الإشارة إلى هذا، وأن البقاع التي تشد إليها الرحال 3 بقاع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما شد الرحل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع، تشد رحلك إلى المسجد، ثم بعد ذلك إذا وصلت المسجد يستحب لك أن تزور القبر. قال رحمه الله تعالى: 33 بعد 100، إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلهم سلامهم إليه. وهذا مضى، يعني كان في زمن هذه البدعة لأن انقرضت. قال رحمه الله تعالى: 34 بعد 100، الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة. لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. 35 بعد 100، القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. 36 بعد 100، القول عند دخول المدينة: بسم الله وعلى ملة رسول الله، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني هذا لم يرد، والمشروع إذا كان مسافرا، إذا كان في ظهر المدينة كما جاء في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ظهر المدينة جعل يقول: تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون، يكرر ذلك حتى دخل المدينة، هذا هو المشروع. فإذا قفلت من بلدك وكنت بظهر بلدك يستحب أن تقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى تدخل بلدك، ثم بعد ذلك تبدأ بالمسجد وتصلي فيه 2 ركعة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: 37 بعد 100، إبقاء القبر النبوي في مسجده صلى الله عليه وسلم. 38 بعد 100، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده. 39 بعد 100، استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع. يعني تحري الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند غيره من القبور، اعتقادا لفضيلة الدعاء أو أنه مكان يستجاب فيه الدعاء، هذا من البدع. أو استقبال قبر كما ذكر الشيخ، استقبال قبر عند دعاء الله عز وجل، هذا من البدع. السنة إذا أراد أن يدعو أن يستقبل قبلة، وأيضا لا يدعو عند القبر، لا يتحرى الدعاء عند القبر، أو يعتقد فضيلة ذلك، أو يعتقد سنيته، أو يعتقد أنه مكان لاستجابة الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: 39 استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع، واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة، قريبا منه أو بعيدا عند دخول المسجد أو الخروج منه. 40 قصد استقبال القبر أثناء الدعاء. 41 قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. 42 التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء. يعني كونك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك عند الله، بأن يغفر لك، بأن يرزقك، بأن يهبك الولد، بأن يشفيك من مرضك إلى آخره، تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول هذا من البدع، بل بعض العلماء جعله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. لو صرفت عبادة، يعني دعوت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيك أو أن يفرج كربتك أو أن يرزقك إلى آخره، فهذا الشرك أكبر مخرج من الملة. لكن أنت طلبت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، فالشيخ يقول بأن هذا من البدع. قال رحمه الله تعالى: 43 طلب الشفاعة وغيرها منه. 44 كما تقدم، الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بقية الأولياء وأصحاب الأضرحة، تذهب إليهم تسألهم أن يشفعوا لك عند الله بمغفرة ذنبك، بتفريج كربتك، برزقك، إلى آخره. هذا يقول لك الشيخ بأنه من البدع، وهو من الشرك الأصغر، بعض العلماء يجعله من الشرك الأكبر. أما كونك تصرف العبادة لصاحب القبر، تدعوه، تستعين به، تستغيث به، كما تقدم أن الشيخ ذكر في أول منسكه أن هذا شرك مخرج من الملة، واستدل بقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. قال رحمه الله تعالى: 44 قول ابن الحاج في المدخل أن من الأدب أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وإنما هو كسائر البشر. الفرق بينه وبينه أن الله عز وجل امتن عليه بالرسالة، وأما ما عدا ذلك فإن طبائعه كطبائع البشر، ليس له شيء من خصائص الألوهية. ولهذا الغيب انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بموته، لأنه لما مات انقطع عنه الوحي. قال رحمه الله تعالى: 45 قوله أيضا: لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم. وهذا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك، يعني كونه يقول هذا الكلام بحيث أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حوائج الناس ومصالحهم إلى آخره، هذا من أعظم أسباب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والغلو في المحبة الشرعية يصيرها شركا، كما أن الغلو في المحبة الطبيعية يصيرها شركا. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كوننا نغلو فيه في محبته ونكثر من إطرائه ونعتقد مثل ما ذكره صاحب المدخل، هذا يصير، هذا الغلو يصير هذه المحبة الشرعية شركا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المديح والثنى، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فدل ذلك على أن إطرائه ينقله من مرتبة العبودية، وهذا هو الشرك. قال رحمه الله تعالى: 46 وضعهم اليد تبركا على شباك حجرات قبره صلى الله عليه وسلم، وحلف بعضهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله. 47 تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه. سبقا ذكرنا أن من أعظم البدع التي يقع فيها اليوم كثير من المسلمين هو تعظيم القبور بالتمسح بها والبناء عليها والكتابة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: 48 التزام صورة خاصة في زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه، والتقيد بسلام ودعاء خاص، مثل قول الغزالي: يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ويستقبل الجدار القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله. فذكر سلاما طويلا، ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من 3 صفحات. أما السنة كما كان ابن عمر يفعل أنه يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتقدم خطبة ثم يقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم يتقدم خطبة ثم يقول: السلام عليك يا أبتي. قال رحمه الله تعالى: 49 قص الصلاة تجاه قبره. 50 الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر. 51 قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة. نعم، وهذا من اتخاذه عيدا. كان ابن عمر لا يأتي للزيارة إلا إذا جاء من سفر، أما التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اتخاذه عيدا، كما أن أيضا تحري العبادات من الدعاء والذكر والصلاة ونحو ذلك هذا كله عند القبور، تحري العبادات وقصد العبادات عند القبور هذا كله من البدع. قال رحمه الله تعالى: 52 قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه. 53 رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله. 54 تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي. 55 تقربهم بأكل التمر الصيح. هذه قاعدة: من اتخذ سببا للبركة لم يرد أنه سبب البركة في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم تشهد التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب البركة، فاتخاذه سبب البركة هذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر. فأسباب التبرك سببان: السبب الأول أن يرد في القرآن والسنة أنه سبب البركة، السبب الثاني أن تشهد له التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب للبركة، فمثلا هذا الدواء شهد له التجربة أنه سبب البركة، القرآن شهد له القرآن والسنة أنه سبب البركة. على هذا ما يفعله بعض الناس من هذه طلب البركات من غير هذه الأشياء فهذا كله من البدع وهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: 55 تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر. 56 قطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية. 57 مسح البعض بأيديهم النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر. هذه الأشياء انقرضت الحمد لله، ليست موجودة اليوم. قال رحمه الله تعالى: 58 التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره. 59 السنة والتقدم إلى الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. التاسع والخمسون بعد المئة، التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار. والحديث الوارد فيها ضعيف لا يثبت. 60 بعد المئة، قصد شيء من المساجد والمزارات التي في المدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء. نعم، وهذا سبق أن تكلمنا عليه هذه المسألة، وأن قصد مثل هذه الأشياء هذا غير مشروع وهو محدث، إلا مسجد قباء وزيارة الشهداء وكذلك زيارة البقيع وشهداء أحد إلى آخره، ما عدا ذلك فقصده وزيارته بقصد التعبد هذا كله من البدع. قال رحمه الله تعالى: 61 بعد المئة، تلقين من يعرفون بالمزورين جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها. 62 بعد المئة، زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها. 63 بعد المئة، تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد. 64 بعد المئة، ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء. 65 بعد المئة، التبرك بالاغتسال في البركة التي كانت في البركة التي كانت بجانب قبورهم. 66 بعد المئة، الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع. وهذا كما ذكرنا أن زيارة البقيع مشروعة، كذلك أيضا زيارة شهداء أحد مشروع، كذلك أيضا زيارة مسجد قباء مشروع. هذه المواطن هي التي يشرع زيارتها، لكن دون أن يحدد ذلك بزمن، يعني أن يعتقد أن الزيارة إنما تكون يوم الخميس أو في وقت كذا وكذا إلى آخره، هذا ما دام أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقيد بزمن. قال رحمه الله تعالى: بدع بيت المقدس. 67 بعد المئة، قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم: قدس الله حجتك. يعني نفهم أيها الأحبة أن زيارة المسجد النبوي لا ارتباط له بمناسك الحج، سنة مستقلة عن مناسك الحج، كذلك أيضا شد الرحال إلى المسجد الأقصى من الله عز وجل على المسلمين بإعادته إليهم، هذا ليس من مناسك الحج وليس داخلا في مناسك الحج، وإنما هو سنة مستقلة. قال رحمه الله تعالى: 68 بعد المئة، الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة. 69 بعد المئة، تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها وغير ذلك. ولم يرد أن لهذه الصخرة مزية، لم يرد أن لها مزية حيث أنها تعظم هذا التعظيم، فتعظيمها بما ذكر الشيخ رحمه الله من التمسح أو التقبيل ونحو ذلك هذا كله من البدع. قال رحمه الله تعالى: 70 بعد المئة، زعمهم أن هناك على الصخرة أثر أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عمامته، ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى. 71 بعد المئة، زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام. 72 بعد المئة، زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد. 74 بعد المئة، تعظيم السلسلة أو موضعها 75 بعد المئة، الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام. السادس والسبعون بعد المئة الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء والضرب بالدف في المسجد الأقصى. وهذا كما يعني ذكرنا في ضابط البدعة، هذه الأشياء التي أشار إليها الشيخ رحمه الله كلها داخلة في ضابط البدعة التي ذكرنا، وهي التعبد، أو نقول بأنها كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكرنا ما يتعلق بضابط السنة التركية، وأن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام المقتضي مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم حقا للغير أو لأجل حق للغير، فتركه هو السنة. فهذه الأشياء البدع التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه كلها داخلة تحت هذه أو هذين الضابطين. قال رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عونا للمسلمين على اقتفاء أثر سيد المرسلين والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله ونتوب إليه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله عز وجل للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه على ما كتب وقدم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.